فتاوى الطلاق والمواريث والتكفير، الثلاث فتاوى دول اسمهم فتاوى قضائية. يعني مش كفاية اللي يذاكر يجاوب، لا، لازم كمان اللي يذاكر يتعلم ازاي يحقق وبعدين يجاوب، ولازم السائل يكون هو نفسه الراجل اللي طلق، حتى لو كان الطلاق معلق اللي سأل هو يكون صاحب المشكلة نفسه مش زوجته حتى. والعلماء علمونا ان احنا نحمل الانسان ده على انه يروح لدار الافتاء، اقرب دار افتاء له، علشان الموضوع ده مش متروك لكل الدعاة والعلماء والوعاظ ان هم يتكلموا فيه علشان خطورته، وعلشان يبقى فيها مشقة كمان على الراجل اللي حلف ده، يتكدر بانه لا لازم ياخد بعضه ويروح وما يلمسش مراته لحد ما يسأل، لان في كلمة حفظها لنا المشايخ نقولها لكل واحد يقع في اليمين ده، يقول الطلاق يمين الفساق. ما يحلفش بالطلاق الا انسان وحش، وحش جدا، ده مش يمين. احنا اللي يحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى، عايز تطلق طلق، مش عايز تطلق ما تطلقش. لكن الطلاق المعلق ده اللي علق طلاقه على شيء، ده أمر على ان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وبناء عليه بنكدره بان احنا ما نجوش، نقول لا خد بعضك روح على دار افتاء. ربنا يعصمنا واياكم، يعافينا واياكم.